بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، مع الحلقة العاشرة من حلقات قصة الخلافة الراشدة. في هذه الحلقة سنقف على أمر من الأمور المحزنة حقيقة، والتي حدثت في فترة خلافة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهي وفاة فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحدث في الحقيقة كبير، يعني وفاة السيدة فاطمة أمر لابد أن يوقف عنده، وهنقول أسباب هذا الوقوف على هذا الحدث الكبير. هذه الوفاة تمت في شهر شعبان أو رمضان من سنة 11 هجرية، يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم تقريبا بست شهور. السيدة فاطمة هي أصغر بنات الرسول صلى الله عليه وسلم وأقربهن إلى قلبه صلى الله عليه وسلم. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يحب كل بناته، لكن السيدة فاطمة كان لها مكانة خاصة في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، وليست هذه المكانة الخاصة فقط لأنها الصغرى من بناته، ولكن لأن لها أمرا أو وضعا معينا عند الله عز وجل، قيمة كبيرة فاطمة رضي الله عنها في الميزان الإسلامي وفي تقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تقييم الرسول صلى الله عليه وسلم لنساء الأرض بشكل عام، وهذا لا يتم إلا بوحي. يعني ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حق فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لا يتم إلا بوحي، فالله عز وجل هو الذي أعطى فاطمة رضي الله عنها هذه المكانة. إيه المكانة ديت؟ حديث جميل من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة. خلي بالك كلام أهل الجنة، يعني يتكلم على الدنيا كلها، يعني من كل الأمم، أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمم التي سبقت منذ آدم عليه السلام وإلى يوم القيامة، أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. هذا حديث صحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حدد فيه أن أفضل نساء أهل الجنة أو أفضل نساء الدنيا، أفضل نساء العالمين أربعة، ففاطمة رضي الله عنها واحدة من هؤلاء الأربعة العظام من نساء الأرض، وهي رضي الله عنها الوحيدة التي استمر عقب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. يعني نسل الرسول صلى الله عليه وسلم وقف من زينب ومن أم كلثوم أو من رقية ومن أم كلثوم رضي الله عنهن، لكن استمر من فاطمة رضي الله عنها عن طريق الحسن والحسين، وهما سيدة شباب أهل الجنة كما هو معلوم. طيب، فاطمة رضي الله عنها كانت أول أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوقا به، أول امرأة ماتت من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أول إنسان بشكل عام سواء امرأة أو رجل من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت كانت فاطمة رضي الله عنها، وهذا أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته، وهو من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وقصة إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة بأنها أول النساء لحوقا به قصة يجب أن نقف عليها، لأن فيها بعض الإشارات الطيبة. عائشة رضي الله عنها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين هي التي تحكي هذا الموقف، فتقول: دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه الذي قبض فيها. يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم مريض، وحوله الزوجات، زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ومع ذلك هو دعا ابنته على وجه الخصوص، دعا فاطمة. وعلى فكرة في هذا الوقت ما كانش عايش من بناته إلا فاطمة، يعني كانت زينب ماتت، كانت رقية ماتت، كانت أم كلثوم ماتت رضي الله عنهن جميعا، فلم يتبقى له إلا فاطمة، فدعاها للجلوس إلى جواره في هذه اللحظات الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم. فسرها بشيء فبكت، يعني وشوشها كده بشيء سرها سر محدش من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم سمع ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة، فبكت الذي قاله لها أبكاها. ثم دعاها لما لها بكت، دعاها فسارها، يعني قال لها سر تاني فضحكت. فسألتها، قالت عائشة، فسألتها عن ذلك، يعني سيدة عائشة لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها سرين وراء بعض، سيدة عائشة زي ما يكون يعني غارت ان هي فاطمة تعرف سرا لا تعرفه عائشة، وعائشة طبعا كانت اقرب النساء الى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا في حلقة سابقة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن احب الناس اليه بشكل عام مطلق قال عائشة، فعائشة هي احب النساء الى قلبي. مع ذلك ما تعرفش السرين اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قالهم دولت لفاطمه رضي الله عنها. وعلى فكره الرسول صلى الله عليه وسلم كان دايما من عادته ان هو يعني يعطي كل صحابي او كل صحابيه او كل زوجه او كل ابنه شيئا خاصا، تشعر بهذا الشيء ان هذا الشخص على وجه الخصوص محبب ومقرب الى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من فن التعامل، يعني ما كانش في شخص واحد مستحوذ على كل ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم وكل مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو بكر يعني تعلمون من هو أبو بكر وتحدثنا عن قيمته، ومع ذلك هتلاقي أحاديث كثيرة في مدح عمر على وجه الخصوص، في مدح عثمان رجل تستحي منه الملائكة على وجه الخصوص، في مدح علي رضي الله عنه وأرضاه، في مدح طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، كل واحد، بلال ابن رباح، عمار ابن ياسر، كل واحد هتلاقي له مدح خاص به يشعر به أنه أكثر الناس قربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من فن التعامل العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا في الموقف ده سر، وعلى فكرة لما نيجي نعرف السر بعد كده هم ممكن كل الناس تعرفه، ما هوش بس هو بيخص فاطمة بشيء، بيعطيها درجة، بيعطيها فضل، بيعطيها قيمة عند زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين والمسلمات في زمانه وفي كل الأزمان، شيء جميل جدا. فقالت لما سألتها عن ذلك فقالت سارني النبي، الكلام ده بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سارني النبي فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه. يعني السر الأولاني كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المرض سيموت سيقبض، فبكت رضي الله عنها، فبكيت. ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه، فضحكت. ده شيء لافت جدا للنظر، الضحك هنا غريب جدا، الضحك ده معناه سعادة، سعادة بإيه؟ سعادة بأنها تموت، شيء غريب. أول أهل بيته لحوقا به، يعني أول واحدة تتبعه في موته، شيء أسعدها، غريب غريب فعلا، لأن هي ساعتها كان عندها 24 سنة. يعني الكلام ده بتكلم على شابة صغيرة لم ترى الحياة بعد 24 سنة، عندها حياة طويلة جدا في عرف الناس تعيشها وتسعد بها وتطيع الله عز وجل فيها وتتعبد فيها وتعمل وتعمل وتعمل. فشيء غريب أن هي تكون سعادتها بمغادرة الدنيا. مش بس كده، هي عندها أطفال صغيرين، يعني عندها الحسن وعندها الحسين لسه أطفال صغيرين، وعندها كمان أم كلثوم، يعني عندها أطفال. يعني الواحد متخيل أن الأم أكثر شيء تتأذى منه أن تشعر أنها ستترك أولادها الصغار وحدهم فعلا، يعني ده شيء من أصعب الأمور على الأمهات اللي بيعيشوا مرض معين قاتل أو مرض مميت أو مرض من المحتمل أن يودي بحياتهن. طب هنا ده مش احتمال، ده هنا مؤكد، ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيؤكد على هذا الأمر، وهذا من دلائل النبوة أو هذا وحي من الله عز وجل، يعني شيء مؤكد هيحصل أن هي تكون أول أهل بيته لحوقا، يعني هتغادر الدنيا وهي صغيرة. لكن ده بيعبر لك عن مدى قيمة الدنيا في عين فاطمة وقيمة الآخرة، أن في الآخر الدنيا كلها ما تسوي شيء، لا تسوي عند الله عز وجل جناح بعوضة، ذرة ما لها أي قيمة. ففاطمة من زهدها رضي الله عنها ومن تقديرها للآخرة ومن حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنها سوف تلحق به ومن حبها لخديجة أمها رضي الله عنها وأرضاها التي يعني سبقت إلى العالم الآخر منذ سنوات وسنوات، من حبها لأخواتها، من حبها للجنة، من حبها لهذه المعايير، من حبها لرؤية الله عز وجل، معايير الكبرى هذه جعلت موتها أمرا سعيدا فعلا، شيء يعني لافت جدا للنظر أن هي تضحك عندما تخبر أنها ستموت، تضحك سرورا، تنسى البكاء الذي كانت تبكيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتذكر الضحك وتضحك، خلاص القضية انتهت الحمد لله، هذا أسعدها. مش بس كده، كان في خبر تاني الرسول صلى الله عليه وسلم في السر التاني ده زاد عليه امر هياتي في روايه اخرى برضو. جميل ان احنا نتعرف على رواية تانية دي، وهي أيضا من رواية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: إن كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا في مرض موته، كان كل الزوجات مجتمعات في بيته صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، لم تغادر منا واحدة. هذا كلام عائشة، كلنا كنا قاعدين. فأقبلت فاطمة عليها السلام تمشي، لا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مشية السيدة فاطمة نفس مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تشوف الاثنين تعرف ان هذه بنت هذا صلى الله عليه وسلم، فكانت تشبهه في مشيته. فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي. ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها، قال لها السر الأول، نفس الرواية لكن بتفصيلات أكتر. فبكت بكاء شديدا، وصف عائشة رضي الله عنها، فبكت بكاء شديدا. فلما رأى حزنها سارها الثانية فإذا هي تضحك، فقلت لها: أنا من بين نسائه. يعني الوحيدة اللي اتجرأت أنها تسألها عن السرين هي عائشة رضي الله عنها. كل النساء الرسول صلى الله عليه قاعدين ما تكلموش، لكن عائشة رضي الله عنها اتكلمت. وطبعا كان في بينها شيء من المنافسة مع فاطمة على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ما ننساش عائشة زوجة الأب، خديجة كانت هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم فاطمة رضي الله عنها، طول عمرها بدون زوجة ثانية أو ثالثة. لما ماتت خديجة رضي الله عنها وارضاها تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم النساء أمهات المؤمنين واحدة تلو الأخرى، كانت البداية من سودة بنت زمعة ثم عائشة رضي الله عنها ثم بقية الزوجات. ففاطمة كانت تشعر بشيء تجاه عائشة، وعائشة نفس الشيء، بينهم بعض المنافسات. وفي روايات كثيرة في هذا الموضوع، كلها روايات صحيحة، وده شيء طبيعي ما بين نماذج بشرية يا إخواننا. إحنا ما نتكلمش على ملائكة، نتكلم على بشر. الحمد لله إن كل الأمور كانت في إطار التعامل الشرعي، ما فيش تعديات شرعية، لكن في نوع من المنافسة على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدة عائشة يعني لما شافت رسول الله صلى الله عليه وسلم خصها بالسرين، قالت لها إيه؟ قالت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر من بيننا ثم أنت تبكين؟ هي طبعا هي زي ما بقول كده في مصر بتنكشها علشان تقول السرين، يعني هي بتفتح لها مجال انها تقول السرين. فيعني هو قال لك السرين من وسطنا وبرده بتبكي، فعايزه تعرف السرين، بس السيده فاطمه ما اتكلمتش. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سالتها عما سارك، برضو مش هادي تنسى، سيده فاطمه ما اتكلمتش، ما قالتش السر. طب هي لا، اذا كنت ما جبتيش بالاسلوب غير مباشر اسالك بالاسلوب المباشر، ايه هم السرين؟ قالت فاطمه: ما كنت لافشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. ما رضاش تقول لها، برضو مش عايز، هي كان ممكن تقول لها، ما فيش حاجه فيها غريبه. هي بتتكلم على ان الرسول صلى الله عليه وسلم هيموت، السر الاولاني، والسر الثاني على ان هي هتموت بعديه. لكن هي سيده فاطمه احتجزت السر الى ان يموت الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي قلت لها، برضو عائشه مش راضيه تنسى السرين دولت، ما عندها معلومات ما شاء الله عائشة كتيرة جدا جدا في الشريعة وفي الدين، وعندها علم لا يعرفه كثير من الناس، لكن هي عايزة الاثنين دول بالذات، لأن فاطمة رضي الله عنها عرفتهم وهي ما عرفتهمش. فقلت لها، راحت لها مخصوص وتكلمها، قلت لها: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما أخبرتني، قولي لي إيه السرين دولت؟ قالت: أما الآن فنعم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم مات فخلاص أنا ده مش سر، مش هحتفظ بيه، هقوله بقى خلاص. ليه؟ لأن خلاص هو مات وهو كان السر أنه هيموت. فقالت: أما الآن فنعم. فأخبرتني قالت: أما حين سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة. كل سنة من أول ما الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المدينة المنورة، كان في رمضان يأتي جبريل ويعارض الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن، يتلو عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما نزل من القرآن الكريم، زي ما يكون بنراجع ما نزل حتى هذه اللحظة. كل سنة يعمل كده. ما جاء في السنة الأخيرة قال وإنه قد عارضني به العام مرتين. السنة الأخيرة اللي هي السنة العاشرة من الهجرة النبوية قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بكام شهر في رمضان الأخير ده، جبريل راجع القرآن مع الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين. فسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لاحظ تغير في العادة، فأول ذلك بأنه الموت. قال ولا أرى الأجل إلا قد اقترب. يعني أنا شايف إن هذا الفعل من جبريل، هو طبعا من رب العالمين سبحانه وتعالى، أنه يعني كلف جبريل بمراجعة القرآن مرتين، قال لك لا يبقى أنا خلاص هموت. ولا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإني نعم السلف أنا لك. قالت فبكيت بكائي الذي رأيت. عرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم هيموت. طبعا كل الناس كان عندها أمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينجو من هذا المرض، وأن تكون الموضوع عابر، ولا يتخيلون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يغادر الدنيا ويفقدونه بلا رجعة في الدنيا. فطبعا شيء كان مؤلم على كل الناس، على كل الصحابة، زي ما أنس ابن مالك بيقول أظلمت الدنيا عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي مرعوبة من هذا اليوم. فلما أكد ليها أن هذا المرض لن ينجو منه صلى الله عليه وسلم، سيموت في هذا المرض، بكت البكاء الذي رآه الناس. فلما رأى جزعي سارني الثانية قال، خلي بالك السر هنا اللي هنقوله في الرواية دي مختلف عن السر بتاع أنها أول من يتبعه من أهل بيته، لكن هو سرى الاثنين دول مع بعض. ففي رواية ذكرت عائشة السر، الجزء من السر الثاني، وفي الرواية اللي احنا فيها دلوقتي ذكرت الجزء الثاني من السر الثاني. ايه هو الجزء الثاني ده؟ قال يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ ده درجة عظيمة جدا، سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء أهل الإسلام هي فاطمة رضي الله عنها وأرضاه، وهي إحدى سيدات العالمين. حتى في رواية إن هي سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم ابنة عمران. ففي هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم رفع رقم واحد في الجنة مريم ابنة عمران، ورقم اثنين فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله وسلم على أبيها. طبعا احنا ما عندناش مشكلة ان نقول هذا الكلام، لان مريم ابنة عمران الذي رفع قدرها هو الله عز وجل. ان في بعض الناس بتجد حساسية وتعتبر ان مريم من النصارى، فيجد ان هو تاكله الحمية انه عايز يرفع السيدة فاطمة او السيدة خديجة او السيدة عائشة فوق قدر مريم، لكن هذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو قال الا مريم ابنة عمران، او في رواية ما خلى مريم ابنة عمران، وده امر يعني لا حرج فيه. وسيدة مريم طبعا لها مكانة كبيرة جدا جدا في الإسلام وفي الجنة وعند الله عز وجل، قصة معروفة. وأم عيسى عليه السلام ومرت بتجارب هائلة من الابتلاءات، وما شاء الله هي مثال للمؤمنين حتى من أبناء أمة الإسلام. ضرب الله مثلا وذكر منهم مريم وذكر آسية، يعني كرام النساء في العالم. طب ليه احنا بنذكر قصة يعني فاطمة رضي الله عنها في قصة خلافة الراشدة؟ اولا لهذه القيمة، لانها احدى اهم اربع نساء في الدنيا كلها. بنتكلم على اربع نساء ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في مراحل التاريخ المختلفة، واحدة من ايام سيدنا موسى اللي هي آسية امرأة فرعون، واحدة من ايام سيدنا عيسى اللي هي مريم ابنة عمران، واثنين من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فاطمة وخديجة رضي الله عنهن. فبنتكلم على أربعة فقط. لما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أربعة، ذكر الأربعة دول. طبعا في حديث آخر قال وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فدخل عائشة معهم، فدي خمسة. تتكلم على خمس رموز من رموز النساء في الأرض، دي واحدة منهم، فلازم وقفة عند موت هذه الامرأة أو هذه المرأة العظيمة رضي الله عنها. والحاجة الثانية المهمة أن ليه بنذكرها في قصة خلافة الرشيدة؟ لأن حصل نوع من الخلاف بين فاطمة رضي الله عنها وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا الخلاف يعني نحتاج أن نقف معه ونفسر حدوثه ونشوف الخلفيات التي وراء هذا الأمر ومن الأحداث المهمة في الخلافة الراشدة. بيبين لنا برضو رؤية الصديق وطريقته في الحكم وطريقته في التفكير وطبيعة الجيل، إن هو من البشر، جيل من البشر، ممكن يحصل خلاف وجهات نظر، ممكن يحصل بعض المشاكل بينهم، ده شيء طبيعي. احنا بنتكلم على بشر مش بنتكلم على ملائكة. الخلاف ده كان سببه ايه؟ كان سببه الميراث. الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات كان ترك وراءه أموال كانت له. احنا عارفين الفيء اللي هو المال الذي يتأتى بدون قتال. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يفتح أحد البلاد بدون قتال بيكون الذي أتى من هذه البلاد بنسميه فيء، مش بنسميه غنيمة. الفيء هذا كان يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ينفق منه على نفسه وينفق منه على زوجاته وعلى مؤنة عماله وعلى غير ذلك من متطلبات حياته صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الفيء موجود في خيبر، موجود في فدك، موجود في المدينة المنورة نفسها، بعض الأراضي اللي هو كان بينفق منها صلى الله عليه وسلم على نفسه، والتي جاءت من فيء بني النضير أو فيء خيبر أو غيرها من المعارك التي يعني لم يتم فيها قتال. فسيدة فاطمة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم عايزة تاخد هذا الأمر على أنه هو ميراث. هي خلي بالك هي يعني وريثة ابنة، ما عندوش أولاد صلى الله عليه وسلم ذكور عايشين في ذلك الوقت، عنده فقط ابنة واحدة، وعنده بقى طبعا أعمامه، يعني هتاخد هي نصيب وأعمامه العصبة هياخدوا نصيب. فهي راحت إلى أبي بكر الصديق تسأل عن ميراثها في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال لها الصديق صلى الله رضي الله عنه وارضاه؟ عائشة أم المؤمنين بتحكي هذا الموقف بتقول أن فاطمة عليها السلام ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها، يديها النصيب بتاعها من الميراث مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه، الفيء اللي كنا بنتكلم عليه من شوية. فقال لها أبو بكر، خلي بالك أبو بكر هنا بيديها معلومة ما كانتش عندها، فبيقولها فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث. من الذين لا يورثون؟ الأنبياء. قال لا نورث، ما تركنا صدقة، يعني ما فيش ميراث، كل ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للدولة لا يقول لورثته، يعني أنت ملكيش حاجة. فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كمان رواية عائشة رضي الله عنها والرواية في البخاري والرواية الصحيحة طبعا. فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت. وتقول عائشة وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، يعني 6 شهور دولت لم تدخل على أبي بكر بعد ذلك مغاضبة. قالت وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة، فأبى أبو بكر عليها ذلك. وقال، إيه تبرير أبو بكر الصديق؟ احنا قلنا أنه قال إن لا نورث معاشر الأنبياء، لا نورث ما تركناه صدقة. قال ولست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. وقلنا كما دي قبل كده في بداية ولايته، هو قرر أنه يمشي على خط رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث خلاص. المشاعر والعواطف كلها مع فاطمة رضي الله عنها وارضاه، لسه ما أقدرش أشغل المشاعر دي أو أحرك المشاعر دي أن هي تخليني أغير من الشريعة أو أغير قانون وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشريع قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أقدرش. أنا عاطفتي مع فاطمة وأتمنى فاطمة زي بنت أبي بكر الصديق، تربت من طفولتها هكذا، والصديق هو أخو الرسول صلى الله عليه وسلم تقريبا في كل مراحله، صاحبه متحرك معه في كل المراحل، يعني بالنسبة له فاطمة كابنته تماما كعائشة تماما. ومع ذلك هو ما قدرش أغير شريعة، ما قدرش أغير قانون، فرفض أن هو يعطيها. أكد أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه على كلام الصديق رضي الله عنه، فروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، حديث آخر عبر رواية أبو هريرة، يقول لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم من فيء في خيبر في فدك في غيرها هذا ينفق منه على زوجته بعد موته صلى الله عليه وسلم، وينفق منه على عماله لو كان عنده عبد أو عنده عامل، فينفق على أهل بيتي وعلى الخدام أو العمال من هذه الصدقة. ثم لكن أصل الصدقة ده أو أصل هذا المال مع الدولة، اللي باقي بقى من أصل هذا المال من ريع هذا المال يقول للدولة هو صدقة، ما يعود للورثة، الورثة بس بياخدوا ما يكفي أهل بيته فقط. بسبب هذا الخلاف طبعا ظن البعض أن علي بن أبي طالب لم يبايع أبا بكر الصديق على الخلافة إلا بعد وفاة فاطمة عشان ما يزعلش فاطمة، لكن احنا قلنا قبل كده الصواب أنه بايع مرتين علي بن أبي طالب، بايع المرة الأولى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة تاني يوم وفاته، وبايع مرة تانية بعد وفاة فاطمة رضي الله عنه ليقطع الألسنة عن أي حد بيقول أنه هو نتيجة غضب فاطمة أو زعل فاطمة من يعني أبي بكر الصديق أنه هو كمان كان غضبان وخارج عن المبايع أو عن الخلاف أو عن اتباع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأسكت الناس بهذا الكلام. طيب إحنا ممكن نستغرب يعني فاطمة بعد ما عرفت الحديث وعرفت أنه هو لا نورث يعني ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة، إزاي هي بتطالب بالميراث حتى بعد ما عرفت؟ الحقيقة هي بعد ما عرفت هي بتطالب بالميراث لتتصرف فيه وفق ما كان يريد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مش بتطالب بالميراث عشان يكون عندها مال ليها خاص بها هي، وهذا هو الظن بواحدة بقيمة فاطمة رضي الله عنها وبقيمة علي بن أبي طالب زوجها اللي كان معها في هذا الموقف ومتابع الأحداث ومتفق معها فيما تقول من رأي. هم مش عايزين الميراث ده كميراث، هم عايزين حق التصرف فيه، يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم عايز في اتجاه الصدقة خلاص ماشي في اتجاه الصدقة بس احنا اللي نتصرف فيه. أما أبو بكر يقول لا، هو الذي يعني يراه صائبا أن الذي يتصرف فيه هو ولي الأمر، لأن هو ليس من حق الورثة، هذا ليس ميراث عشان يتصرف فيه الورثة، هذا خرج أصلا برا كلمة الميراث، ما في أصلا ميراث للأنبياء، فهو تخديب أي حق، ما هوش ميراث عشان انت تتصرفي فيه زي ما انت ترين او كما يرى علي او غيره، انما الذي يتصرف فيه هو ولي الامر الذي هو يطلع على كل امور الامة الاسلامية والدولة الاسلامية ويرى ان هذا الباب اكثر احتياجا من غيره. اما ان يروح الموضوع لفاطمة او لعلي او لغيره مما لا يطلع على احوال الدولة المسلمة كلها فقد ينفق في جانب ويكون هناك جانب اولى. فأصر أبو بكر وهو رأي صحيح لأبو بكر الصديق رضي الله عنه على التصرف هو في ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم أو فيما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعطي لفاطمة، وهذا الذي لم تستوعبه فاطمة رضي الله عنها على جلالة قدرها وعلى قيمة مكانتها، فغضبت من الصديق الست شهور اللي هي يعني قبل وفاتها. هذا لا يقدح في كلا الشخصين العظيمين أبي بكر الصديق أو فاطمة أو علي أو غيرهم ممن يعني عاصر هذا الحدث، وهذه خلافات طبيعية بين البشر، الحمد لله أن كنا السلوك كله في اتجاه شرعي والأمر لم يتطور إلى أكثر من هذا الذي ذكرناه. ده كان قصة وفاة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وقصة من الأحداث المهمة في السيرة النبوية أو في الخلافة الراشدة أحببنا أن نقف عليها، وإن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم برضو على حدث كبير جدا حصل بعد أعقاب حروب الردة مباشرة وهو جمع القرآن الكريم ثم بعد ذلك الفتوح. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.